نعم شيخ، هل من المشقة والحرج ما إذا جاء رجل من سفر أثناء النهار مثلا في الضحى مثلا ثم نام وهو منهك طول الليل وهو مسافر، أي أو كان سهران يعني اختبار مثلا؟ مشكلة لا تجيب اختبارها بعد أن يجمعونها الطلبة، وهو مشكلة لا يدخلني على السفر. لا، على كل حال العلماء قالوا إذا يجوز الجمع في هذه الحال، لنفرض أن الرجل مثلا عند صلاة المغرب معه نعاس شديد جدا جدا ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء ويخشى أن لا يقوم إلا فجر، فله أن يجمع في هذه الحال. والمقياس هو ما قاله ابن عباس الحرج. نعم خالد، المشقة مثل ما ذكر الأخ كمال، أو إنسان مثلا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو امرأة ترضع طفلها ويتحرج من كونها تغسل الثوب كل مرة، أو نعم بس الخباز وشبهه يخشى أن يحترق الخبز، هذا خاص. لكن لو فرض أن هذا الخباز ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة ويخشى أن يحترق خبزه وهو سيستمر إلى وقت الثانية، فهذا مشقة. في بعض بلاد المسلمين بعض أماكن حارة، حارة هل لهم الجمع يعني ولو طالت المدة؟ كيف؟ يعني تكون يعني بعض أماكن حارة جدا، وهل لهم يعني ولو أطالوا يعني الجمع يعني المدة لو كان سنة؟ يعني يشق عليهم ذلك؟ هو الظاهر، لكن لا يمكن أن يكون الحر شديدا في كل السنة. في كل السنة؟ ما أعتقد. تعتقدون هذا يا جماعة؟ حتى في خط الاستواء؟ حتى في الشتاء يعني؟ أبدا. وين هو فيها؟ وين فيه؟ على كل حال متى حصل المشقة بأي حال من الأحوال فيجوز الجمع. نعم. الأحسن ما تجمع إلا الحاجة، الجمع مربوط بالحاجة مو بالسفر، لكن لو جمعت فلا بأس.